هاي جميل. مين اللي دخل بعد ما خرجت أنا؟ من الذي دخل بعد ما خرجت أنا؟ هل هناك ضيوف أتوا؟ جميل. طيب أنا قاعد أقرأ يعني تاريخ المحادثات، ويبدو أنكم ما أكملتوا الواجب، ولكن لا بأس، نعرض عنكم مرة أخرى. طيب، وين كان حديثنا قبل أن أنقطع عنكم؟ وش كنا نتكلم فيه؟ فوائد من آية ولا يلتفت منكم أحد. طيب، وش النتائج اللي ظهرتم بها؟ عفوا، ولا يلتفت منكم أحد. هل الآية صعب أن نتدبرها؟ ترى سهلة جدا. خذوا يعني الآية كاملة. يعني الله عز وجل ماذا يقول؟ كنا نقول إنها وجهت إلى لوط عليه السلام. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نعم، هي من قصة لوط. النص ليش كذا يعني؟ طيب، حتى الالتفات ممنوع فعلا يا صافية، لا النظر، لا النظر يا النبي، النظر ليس النظر وليس القلب وليس الجسد وليس هذا فقط، بل كل هذا الكائن بقلبه و بعينه وبجسده وبكل شيء لا يلتفت، بل يمضي تجاه ما أمر به. ولو تحدثنا عن الالتفات في العديد من القصص لوجدنا عجبا. لهذا إذا حددت يعني الهدف وحررت الطريق وتيقنت من الأمر فامضي ولا تلتفت، ولا سيما إن كانت عاقبة الالتفات قد تقطعك عن بقيتك وتحرمك المراد الذي تريد أن تصل إليه، حتى أنها قد تعيقك أحيانا عن كل حياتك فتجلس في مكانك لا تتحرك وتخف الجهود منها. لهذا كانت مناسبة الأمر لوط عليه السلام وأهله لترك الالتفات في ذلك الموقف عندما أرادوا الرحيل من القرية، وأراد الله عز وجل أن ينجو بأنفسهم من أن يصيبها ما أصاب قوم سوء من قوم لوط. وهكذا لو قلت لرجل انجو بنفسك ترى هناك بركان سينفجرون، لم يكن من الحكمة أنه يلتفت إلى نظر البركان، تجده مباشرة يجري نحو منطقة آمنة يسأل فيها ويأمن فيها. لذلك تجد في سورة الفجر من نفس القصة فسر بأهلك بقطع من الليل وأدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فهكذا أن يعني الارتباط بالأمر إلى قصد الغاية التي منع فيها الارتباط. وكنا نتحدث عن بعض القصص، ما أدري وش مرينا احنا بالقصص اللي ذكرناها في هذا الموضوع، إلا لو كان للتقديم وتسليم المسار وبذل الجزء قبل المتابعة. فعلا يعني لو تأملنا مثلا في السيرة من هذه المواقف اللي ذكرتيها يا أخت صافية، يعني خلنا نعصر أذهاننا سويا. أنا ودي التفاعل يحدث، لذلك أنا أصمت كثيرا. يعني حديثي واستئثاري بالحديث ما له فائدة صدقوني. قولي لي تفضلي بطرحها عسى أن نجد له أو لها أمرا واضحا. أن البحر الميت هو مكان إقامته به، لا أظن أن أحدا سيجيبك مثل صافية، فهي أدرى وأهل مكة أدرى بشعابها. وهذا فعلا هذا ما سمعته أنا، ولا أعلم الحقيقة يعني إن كان بالتأكيد لا لطيف. أنا زيارة ماذا؟ البحر الميت؟ في من هم الذين كانوا يحطون الجبال؟ قوم من؟ قوم صالح فعلا. والله عز وجل قوم صالح هؤلاء آثارهم وأعمالهم قريبة منا، يعني هي في المملكة العربية السعودية وآثاره لا زالت باقية حتى الآن. وينهى كثير من العلماء بالمرور من هذه الديار أو حتى الجلوس فيها. آثاره هناك، لو تأتين في السعودية مثلا في العلا تجدين كثير من الجبال، ممكن مرة كثير. أنا ما سبق حي أني زرتها، ولكن رأيت صورا وجلست مع من زاروها، جبال منحوتة وكأنها يعني قطع من الخشب، جبال ضخمة ضخمة جدا مئات الأمتار ومنحوتة بنحت دقيق جدا، وفيها من الجمال ما الله به عين. يعني يتعجب الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى رزقه هذه القوة. تفضل يا صافية. البارح صار شيء بالسعودية؟ لا ما أذكر، ما أظن. يعني حدث تقصدين بماذا؟ لا لا أظن، يعني إنه في شيء صار جابت الحمد لله، يعني لهم أشياء بسيطة. لا بس أنا أتوقع إنه ما كان الوقت مناسب، يعني لكن الحمد لله أمور طيبة والناس أمون. لا ما في إلا خير الحمد لله. يعني أظن أن عندكم أنتم أمطار وأمطار غزيرة جدا، نفس الشيء حدث عندنا في يعني في حفر الباطن، أظن في حفر الباطن حدث كثير من الإشكالات عندهم بسبب الأمطار. أحد المشائخ أو الدعاة عفوا كان لسه فاتح محل يسترزق منه يعني، فسبحان الله أصابه الغرق وخسر ماله كله. اي والله كان حزين جدا. اذا تعرفون من تطبيق سناب شات كنت اشوفه فيه قاعد يتكلم الشيخ انا والداعي، يعني حزن عجيب يعيش هذا الانسان. انا اعرف القدر والجهد الذي بذله حتى يفتح هذا المحل، وهو دكان صغير جدا يعني ما تتصورون كيف صغره، وحتى كان الله يحفظه يسعى جدا ان يكون هذا الدكان هو باب. ما ادري الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب كان يسعى ان الدكان هذا حتى يكون يعني باب خير للاسر المتعففه والاسر المنتجه عندنا اللي يشتغلوا بالبيت. سبحان الله سبحان الله. اي والله يا صاحبي الراحل يعني ما في هذه المواقف الحقيقه يجب ان يحمد الله سبحانه وتعالى. اليوم كنا نقابل، كان عندنا برنامج باذن الله ننطلق فيه الاثنين نقابل. البرنامج هذا يعنى بالاخراج الاعلامي وتهيئه الفرق الاعلاميه على مستوى مدينه الرياض. الشاهد انه اتانا احد الاخوان والحقيقة لبسه يعني لبس سعودي، يلبس الثوب والشمال والعقال، وحتى حديده كان حديد يعني اللهجة ما تفرقناها كثيرا الحقيقة. اللهم من الله زدنا الرضا. الشاهد أن الأخ الكريم هذا بدأ يتحدث وكنا نقابله يعني نسأله إيش عندك وإيش قاعد تسوي وإيش ممكن تفيد وكذا. فقال أنا عندي مشروع قضية، وهو هي من أعجب الأشخاص الذين مروا بنا. يعني على مدى أسبوع كامل ما وجد إنسانا يتبنى قضية مثل هذا الشاب. يعني صغير حتى عمره تقريبا يعني أعتقد 21 سنة أو 22 سنة في هذا الحدود. فقال ابحثوا عن قناتي في اليوتيوب، وذكر في أظن آر دي أركان. قال نحن نتبنى قضية أركان وأنا من بورما. طبعا الذي يتابع منكم الأحداث أحداث الأمة الإسلامية يجد أن أحد أعظم جراحات الأمة المنسية هو قضية أركان أو بورما، تلك البلد التي من الله على أهلها الإسلام، أصابها ما أصابها من الابتلاء وأصاب أهلها من الابتلاء في دين من الله به عليم. هذا الإنسان يقول أنا من بورما أصلا وأنا أحل جنسية الأركانية، وأنا أتبنى قضية أركان وأسعى جاهدا لأن أكون في صوتها. فأركان يعانون من الفيضانات ويعانون من العذاب. تخيلوا يا إخوان ويا أخوات أن أهل أركان يحرقون حرقا. السؤال الذي يجب ان نطرح هنا، لماذا يحرقون؟ والاجابه بكل اختصار هو لانهم مسلمون. تخيل ان تحرق بالنار لانك مسلم، ليس لأجل أي أمر آخر، فقط لأنك مسلم. كوني ضد المسلمين. تعلمين يا صاحبي أبي نبهتيني إلى قضية مهمة جدا. تعرفون عمار بن ياسر؟ هل تعرفون هذا الصحابي الجليل؟ بماذا يتميز هو وعائلته؟ بماذا يتميز هو وعائلته وبني الله معه؟ أمه وأبوه مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، وأظن والله أعلم يعذبون على الرمضاء. أنا لا أعلم الأجواء عندكم في الأردن كمثال أو عندكم في قطر، ولكن الأجواء عندنا في نجد وفي الجزيرة العربية إذا أتت عز ظهيرة وفي قوة الشمس تكون الأرض حارة جدا، لدرجة أنا محدثكم والذي أتحدث الآن والله إني أتذكر بعض الأيام وبعض اللحظات أمشي حافي القدمين أن رجلاي تورمان من قوة هذه الحرارة. وتخيل أن أم ياسر رضي الله عنها وأبوه أبو عمار ياسر كان هذه الرمضاء يعذبون. لماذا يعذبون ولماذا يحرقون هذا العذاب النفسي؟ والله إن الحرق بالنار قد يكون أهون من هذا العذاب. ليش؟ وش السؤال المطروح؟ إيش الإجابة المطروحة؟ لأنهم مسلمون باختصار، لأنهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأجل هذين أو هاتين الشهادتين عذب هذا العذاب، ولأجل هذا الصبر وهذا المضي وعدم الالتفات بالقلب عن هذا الأمر مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكرت يا صافية، وقال صبرا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة أطلع، قال صلوات ربي عليه وسلم. تخيل أن بلال أظنه بلال رضي الله عنه على الرمضاء على الصخرة الصماء على شديدة الحرارة يؤذب ولا يستطيع أن يتحدث ويكتفي أن يقول أحد حتى الجملة لا يستطيع أن ينطقها كلها من شدة العذاب. أذكر قرأت مرة أن ألم الشهادة للشهيد يكون كقرصة نملة، وأنا أعلم صحة الكلام والله يا صافية. وأقول هذا الأمر ليس في الشهادة فقط، لا أقصد في الشهادة لمن يقتل بسبيل الله، لا، أنا أقصد في كل الأمور التي يبتغي بها الإنسان وجه الله عز وجل ثم يقتل ويصاب ويعاق ويعذب ويحارب لأجل قضية تتعلق بخدمة الأمة أيا كانت هذه الخدمة. عذابه هذا والله إذا كان مؤمنا حق الإيمان وموقنا بهذا الطريق حق اليقين والله إنه ليكون سعادة عليه. عندما ذكرت قبل قليل يا صافية حينما ذكرت أركان وأنهم يعذبون بالنار قلت برد وسلامة، صحيح؟ قلت برد وسلامة أو طرقنا القضية هذه، نعم. كنا قبل ساعة نتكلم عن قوله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد، صحيح ولا لا؟ ولا يلتفت منكم أحد، وذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أنه عليه السلام يمضي ولا يلتفت أبدا لأي منغص ولأي عائق يعيقه عن تنفيذ وتحقيق مراده وهو الدعوة إلى التوحيد. تخيل أن تضرم النار 8 أشهر، نار عظيمة جدا 8 أشهر توقد هذه النار يوم عن يوم توقد هذه النار، ثم يؤتى وهذه النار لا توقد إلا لشخص واحد معين معروف هو إبراهيم عليه السلام. نعم، لكن أنا أريد أن أصل إلى نقطة ولا يلتفت منكم أحد، نصل إلى اللحظة التي يقذف فيها إبراهيم عليه السلام بالمجانين في هذه النار شديدة الحرارة والتي أمضت 8 أشهر تلتهب. وضع إبراهيم عليه السلام على أو تستعد وضع إبراهيم عليه السلام على هذا المنجنيق، وباستطاعته عليه السلام وقد يعذر في مثل هذا العموم أن يقول تجنب الضرر أو إعلام أن يماشين في أموره ويقول فعلا مثلا، ولكن دعوني أن حدود بي. الشاهد أنهم رموا إبراهيم عليه السلام، ليست القضية في أنه صبر إلى هذه اللحظة، لا، القضية عندما أصبح في السماء وأقبل على النار، من أتى في هذه اللحظة؟ أتى جبريل عليه السلام. يقول هل من أمر أساعدك به؟ أو تريد مني شيء في هذه اللحظة؟ يقول أما منك فلا، وأما من الله فأنا معهم. هذا ما نسميه فعلا حقيقة الإيمان والثبات على الدين. طيب نأخذ إجازة بسيطة بما أن الغالب بعيد.